بما رحبت، حينما تضيق عليك الأرض بما رحبت وتنسد أمامك السبل كلها، تشعر بأنه يعني لا أمل لك في النجاة من أمر ما أو في الخروج من ضيق ما، وتلجأ إلى مولاك ساجدا داعيا متذللا، تشعر كأنما الدنيا كلها قد حيزت لك بحذافرها، حلت تعطلك الدنيا كلها. لما؟ لأنك آنئذ تفتح لك أبواب السماء وترى ذلك وتجده بدعائك، فدعا ربه، تدعو ربك، وربك من هو؟ الغني سبحانه، القهار سبحانه، الجبار سبحانه. يعني لتكن مشكلتك ما كانت الأسماء الحسنى شاملة للكون كله، إن كانت الضائقة فقرا فربك هو الغني، إن كانت الضائقة خوفا وظلما وقع عليك فربك هو الجبار القهار، وإن كانت داء أو مرضا فربك هو الشافي. ما شئت، الأسماء الحسنى جامعة لكل فضل ولكل نور، هي الحسنى. وتلك أسماء لله، تلك أسماء لله وصفات الله سبحانه بما هو رب العالمين. فأنت فقير فقير فقير، والكلمة تشعر بأنك عبد الغني، أنت غني غني، أنت مغلوب ضعيف، لكن لما تكون عبد القهار أنت منتصر. فلذلك ينشرح القلب ويأنس الوجدان، ويذوق العبد حلاوة العبادة وجمال الدعاء، وفعلا تنفتح عليك أبواب البركات، ويخرجك الله جل وعلا من ضيقك ومن حرجك إلى سعة الإيمان. والقرآن في هذا واضح قاطع الدلالة بين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا المعنى متردد في القرآن في غير ما موطن، وهو في السنة كذلك كثير كثير كثير. والشرط إنما هو واحد، أن تكون عبدا فدعا ربه، كله عبدا يكون لك ربا. وإذا سألك عبادي، وستجد حلاوة الدعاء، وتجد جماله، وتجد التواصل حاصلا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت تتكلم وهو يسمع كلامك، وتشعر أنه يسمع كلامك ويجيب، وتجد حلاوة الاستجابة حينا في ذيك اللحظة، توجد حلاوة الدعاء في قلبك، وتشعر أن الله تعالى قد سمع منك وقد قبل منك، وسترى كيف يتجلى الجواب. بعد ذلك تبقى غير تسنى كيفاش غيخرج هذا الجواب وتراه. فلا ينبغي للمؤمن أن يستهين بمخ العبادة، برأس العبادة الدعاء، بما هو علاقة لطيفة بين العبد وربه. ولا ينبغي للمؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يكون جاهلا بالله، ويظن بأنه حينما يدعو ربه لا يسمعه أو يغفل عنه. سبحانه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولو كنت فردا، ولو كنت واحدا مستضعفا في ظلمات من فوقها ظلمات، فالله جل وعلا يسمع دعاءك كما سمع دعاء عبده يونس وهو تحت ظلمات من فوقها ظلمات، في قعر الحوت في قعر البحر، فسمع الله جل وعلا دعاءه ونجاه من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني الآية تدل على الاستمرار، مش غير ديال يونس عليه السلام، هي لكل مؤمن. وكذلك ننجي المؤمنين أي إلى يوم القيامة وبكل أصنافهم ما داموا مؤمنين. بل إن من أهل العلم من قال إن المضطر إذا دعا ربه يستجاب له ولو كان كافرا، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، لأن الإنسان فعلا حينما يكون في حالة الضرورة يكون مخلصا، هو مشرك كافر، ولكن في ذيك اللحظة اللي ضاقت عليه الأمور ما كيبقى له قدامه غير رب الكون. فلو يعني رغم أنه جاهل بالله ولا يعلم عنه شيئا، فيستجيب لذلك المعنى الذي هو معنى الربوبية بإطلاق بدعوة خالصة في تلك اللحظة، والله جل وعلا يجيبه لما دعا في تلك اللحظة. فتكون الدعوة إما إنقاذا له من الكفر إلى الإيمان، أو حجة لله عليه يوم القيامة، دعوت فاستجبت لك ومع ذلك لم تؤمن بي. أمي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فما بالك بالمؤمنين.